قامت بمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية. بكل السرور استعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا مولانا؟ بارك الله فيكم. Thank you.

نعم. وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، والقول الأول يتناول الثاني فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقد يقرن أحدهما أو يقرن أحدهما بما هو أخص منه، كقوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهم صحيح. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد تقدم قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقتل النفس الأول من جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس، ولهذا يقال هو حق لله تعالى، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الأولى لأن فساده عام. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. العرنيون. نعم. أحسن الله إليكم. قيل سبب نزول هذه. قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. بعد ذلك يعني الصعود أنه يعني نزل بعد ذلك ما في البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الراعي وطرد الإبل وصحه وثمنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدركه وجيء بهم وقال بهم ما فعل يعني قال نفس ما فعل بالراعي أو الرعاش شمل أجلهم وقطع أيديهم وأجلهم وتركهم في الحر أو في الشمس يستسقون ولا يسقون إلى أن ماتوا. بعد ذلك نزلت الحدود أبو قلابة كان نزل بعد ذلك الحدود أبو قلابة شهرين جماعة العلماء. أحسن الله عليكم مولانا. قيل سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل المشركون فقد قرنا بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين بالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين، والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حد الله تعالى. وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وقوله

نعم نعم استعان. أكمل مولانا. نعم. ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع، فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل. فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، أو تقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز في من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم. طب يا مولانا لو حضرتك تستطيع أن تبعد السماعة عن الهاتف بقدر المستطاع، لأنه الصوت يعني فيه تردد شديد، يعني لو أمكن حضرتك تبعد الهاتف عن السماعة. بقول لو في إمكانية أن حضرتك تبعد الهاتف عن السماعة بقدر الإمكان، عشان في بيحصل تردد في الصوت. ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة وعمر بن المثنى. نعم مولانا. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة. نعم. وعمر بن المثنى. من كتابه. نعم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا من قال من الأصوليين كأبي الحسين كأبي المجاز المجاز يعني صرف عن الحقيقة، المجاز المجاز يعني صرف عن الحقيقة. معمر المثنى هذا أبو عبيدة وقف يعني المجاز المقابل للحقيقة، يعني البخاري يقول يعني مجازها كذا، يعني مثلا القرية التي كنا فيها يعني مجازها أهل القرية، وهذا معلوم أصلا سواء كان في مجاز أو ما في مجاز، معروف إذا سئل أهل القرية أو العير المنصور الراكبين عن العير أو أهل البلد الساكنين في هذه القرية، وهو هذا الذي قصره. نعم أحسن الله إليكم مولانا. وأمثل من أول بقى قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثله، أنه تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن قالوا هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد. تقول لي يا مولانا؟ أعيد مرة أخرى مولانا؟ نعم

والأب الواحد لا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك. والذي أجر الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم. أما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه قد يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف، أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: ثم عرضهم على الملائكة، قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل لا يقال فيها عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة، ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته. وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرأى فيهم من يبص. الكلمة نطقها كيف يا مولانا؟ البصيص، البصيص أو الفريق أو المعاني يعني، فعنده رأى أنا داود عليه السلام يعني واحد يعني في عماني يعني إذا صح الحديث يعني. نعم، أحسن الله إليكم مولانا. فقال: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود. فيكون قد أراه صورة ذريته أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. والثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة والقصيعة. تمام. الراجح يا مولانا في هذه الأقوال ما هو الراجح؟ والله هذه كلها يعني معقولة يعني، هذا المعنى يعني علمه ما يحتاج إليه، لكن ما علمه لغات أهل الدنيا والذين لم يخلقوا بعد، الذي انتقله يعني من بين الآن يعني الأشياء المهم محتاج إليها، الإنسان لا يتعلمها. هذا هو صحيح. والآن أنت مولود في محل عربي تتعلم العربية وما شابه ذلك، إذا ذهبت إلى محل ما فيه إلا العجم يعني أحسنت إلى هذا التعليم. تعليم هذه اللغة التي ذهبت إلى ذاك البلد تحتاج أن يعني تتعرف على الأشياء وتتعامل مع الناس، أو يكون في واحد مترجم بينك وبينه، المترجم هو نفسه. فلذلك يعني تعلم هذا وهذا، يعني ما تعلم هذه اللغات يعني جميعها من البلد الذي كانت فيه أو الأرض التي كانت فيها. نعم، أحسن الله إليكم مولانا. قال شيخ الإسلام تيمية: أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا فقوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد لا يجوز تخصيصه بالدعوة، وقوله ثم عرضهم على الملائكة لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل كما قال: فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. قال عكرمة:

بأوله ورأس العين من بعدها ورأس القوم لسيدهم يعني إمامهم. نعم مشترك المشترك هم سموه مجازا جماعة هؤلاء يعني الأسماء المشتركة. نعم. طيب يا مولانا في سؤال بعد إذنكم. نعم. الأخ يسأل يقول ما هو قول شيخنا في المجاز وهل الخلاف في وقوعه من الخلاف اللفظي لأن بعض الحنابلة المعاصرين قالوا به من حيث اللغة ونفوا أن نصوص الصفات مجاز بل كلها حقيقة. وكل القرآن حقيقة يعني. القرآن دائما تكلم الله فيه يعني. كلام الله حقيقة وهذا كلام أهل العلم يعني كلام أهل العلم يعني هذا القرآن حقيقة. المجال هذا ليس هو يعني المجال يعني المصروف بحيث لا يكون حقيقة يعني هذا كالتفصيل الذي فصله يعني بزين هذا يعني أشياء إنها معلومة أو مشتركة أو مقيدة أو يعني تكون حرفية أو ما شابه ذلك أو أنها توسع الناس في التعريفات وفي الكلام كما أنه يتعرفون في الكلام يعني الكلمات يقول لها أكثر من معنى يعني إيش نجيب عندك يعني كتاب إسرائيل يعني في مسألة المجاهدة والصفات هو كتاب قيم يعني النهاية لكن هو المتأخرين هم اللي أشاعوا مسألة المجاز خاصة المعتزلة المعتزلة هو أبو الحسن الأشعري هم اللي أشاعوا هذه المسائل وصارت حقيقة يعني حقيقة بحيث لا يتنازع فيها عند الناس الآن كما في أشياء كثيرة يعني الأشاعرة أشياء كثيرة هي مخالفة يعني ما صحيحة للقرآن ولا للسنة ولا حتى عرف العرب الأوائل فشارك بهذا المعنى وهم تلقفوا الحنابلة تلقفوا هذه الكلمة التي قالها أحمد إذا صحت عنه إذا صحت عنه والله أعلم صحتها يا هذا هذا مجاز يعني هذا مجاز يعني هذا قد يقتل يعني قد يقتل كثير مما يقال على الإمام أحمد بحيث يتأول إلى المجال ويصير لا حقيقة له ولذلك أن هم الأشعرية والمعتزلة وجماعات كثيرة يعني من أخذوا التأويل جعلوا الآثار صفات مجازية يعني مجاز ما حقيقة يعني الشواء اليد أو الشمعة والبصر كله جعلوه من بعض المجال يعني توسعوا في هذا المعنى بعد ما عرفوا هذا أنه حقيقة يعني نعم. أحسن الله إليكم مولانا. في سؤال آخر يقول الأخ هل يمكن أن يكون تعليم الكلام إلهام الله الإنسان تحريك النعمتين ومعتين من نفخ ولصق ومع اللهات والحلق ونحوه؟ نعم. الأخ يسأل يقول يعني إلهاما؟ نعم أن الله عز وجل ألهم داخل وجد الإله داخل وجد الإله لكن ما هو علم آدم الأسماء يعني علمه وألهمه والإلهام جزء من التعليم الإلهام هذا جزء من التعليم لو ألهمها فجورها وتقواها يعني ألهمها يعني علمها يعني من ضمن المعاني يعني علمها الإلهام والتعليم يعني بمعنى ولذلك الله سبحانه وتعالى ألهم العباد يعني بين هذا وبين هذا متى يتكلم ومتى لا يتكلم

فهي مطلقة، ولو كان المأمور به معينا لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لا يقع قط في أمر الله ورسوله، أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع، وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما المأمور به أحسن الله إليكم مولانا، بعد أن عرفوا ما المأمور به، وكذلك الصيام والحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات. ولبسط هذه المسألة موضع آخر. وأما قول من قال أن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع، وأما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال أن الذهن يسبق إليه أم لا. وأيضا فأي ذهن، فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن ذلك النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس، فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في المعنى فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوه أنه مستعمل ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة، وهذا مما دخل به الغلط على طوائف. بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك. في سؤال يا مولانا بعد إذنكم؟ إذا كان المجاز من خواص اللغة وأدواتها كاستعمال اسم القرية في أهلها، هل الخوف من التأويل؟ الخوف من التأويل؟ يعني ماذا الشيخ يعني أصبر في هذا الموضع والكلام؟ الخوف من التأويل؟ وهي اللغة هذا ما نتكلم عليها أول، هذه هي ذات الوضعية أول وان تواضع الناس عليها، واللي اصلا هي توقيفيه. وربنا قال وعلم ادم، الذي علم ادم هو الله سبحانه وتعالى، هذا العلم او التعليم او الاسماء ما يقال انها مجازيه، يعني الله هو الذي علم ادم، فما يحتاج الى مجاز. المجاز هذا ضرب يعني من أضرب الكلام أو اللغة، يعني هو ضرب من الضروب، فعلى أنه حقيقة يعني الحقائق، يعني المجال هذا يعني ما تعرف عليه الناس أصلا هو حقيقة، يعني حتى لو كانت يعني مجازا في النهاية التي يعني سميت مجازا هي في النهاية شيء يعني الكلام المعروف عند الناس. ولذلك الشيخ يعني أطال في هذا الموضوع ما يزال يعني يكتب فيه من أجل إثبات أن القرآن حقيقة وأن كلام العرب حقيقة وأن هذا المجاز ما علم إلا بعد ذلك. يعني المجتمع الأول شأن ما علم ذلك منه، وما نقل ذلك عنه.